إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وراقبوه، واعبدوه تعالى واشكروه، واعلموا أن بالتقوى يجمع العبد سعادة الدنيا والآخرة وخير الدنيا والآخرة، فبالتقوى يوفق العبد إلى الهدى والرشاد وإلى الحق والسداد، ويجمع الله له من البركة الخير الكثير. يقول تعالى في محكم تنزيله: ولدينا مزيد. أيها المؤمنون، لقد أرسل الله تعالى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وكفى بالله شهيدا. ولقد جاهد النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ هذا الدين وفي الدعوة إليه، وأبلى في ذلك بلاء عظيما، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى به تبارك وتعالى إلى الصراط المستقيم. قال جل شأنه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومات صلى الله عليه وسلم وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. وإن مما قضاه الله تعالى وقدره ما يقع بين الناس من اختلاف وأسبابه، وذلك إنما قضاه الله لحكمة عظيمة أرادها، وإلا لو شاء سبحانه لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وإنما قضى الله تعالى وقوع هذا الاختلاف لحكمة أرادها سبحانه، ومن ذلك الابتلاء، أي اختبار الخلق. فالموفق من تمسك بالصراط المستقيم الذي أمر الله بالتمسك به، وأما من حاد عن هذا الصراط فقد ضل ضلالا مبينا. قال ربنا جل وعلا في كتابه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أي أن في كتاب الله عز وجل آيات محكمات بينة المعاني، المعاني واضحة الدلالة، وفي بعضها ما يكون نصا فيما تدل عليه فلا يحتمل معنى آخر، وإن احتمل فإنما يحتمل معنى برجحان. وثمة آيات أخرى قد تشتبه على بعض الناس، قد تشتبه لاحتمالها معان كثيرة أو لاحتمالها معاني كثيرة، فهذا إنما ابتلى الله به الناس. قال سبحانه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأبان جل وعلا ما قضاه وقدره مما قد يشتبه على الناس من كلامه، ولكن أبان وأظهر وبين مع ذلك الصراط المستقيم للنجاة في مثل هذه الحال. فهذا قوله تبارك وتعالى فيما يقع بين الناس من الخلاف في آيات الكتاب، فذكر صنفا سماهم بأهل الزيغ والضلال لزيغهم وضلالهم ولريبهم وشكهم وما يختلج قلوبهم وصدورهم من ضلال عياذا بالله. يضربون الآيات بعضها ببعض ويزعمون الشك والريب والتردد، وقد بين الله قصدهم وأبان لنا مكنون قلوبهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال سبحانه: ابتغاء الفتنة، قصدهم الفتنة وزرع الفتن بين المسلمين وإثارة الشكوك والريب والتردد. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، إلى قوله تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وأما الصف الثاني فهم الراسخون في العلم، وكذا من اتبعهم ممن هو دونهم، بل ولو كان في طبقة العوام اتبع وتمسك بغرز الراسخين في العلم. فهؤلاء لسلامة قلوبهم وصحة إيمانهم ويقينهم بحقيقة كلام ربهم لا يرون في كلام الله تعارضا، ولا يرون في ذلك اختلافا ولا تناقضا، بل هؤلاء موقفهم أنهم يردون علمه إلى الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإذا جاءته الآية وتبين فهمها علمها وعمل بها ودعا إليها وصبر على أذى الناس في ذلك، وإن اشتبهت عليه الآية رجع إلى الأصول العظيمة في ديننا فأقر بها، ولم يضرب آية اشتبه عليه فهمها بأصول القرآن والسنة. ورجع بذلك وكان بذلك سالكا الطريق المستقيم. أبان الله لنا الطريق عند وقوع الاختلاف كما في الآية السابقة التي ذكرت، كما أبانه وبينه وأظهره في آية أخرى، فقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا من يريد أن يؤول كلام الله، إن وقع بينكم اختلاف فردوا ذلك إلى الكتاب وإلى السنة وإلى أولي العلم كذلك، هذا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذا خير ما تفعلون وأحسن شيء في من يريد تأويل كلام الله تعالى. والرد إلى الله يكون بالرجوع إلى كتابه، والرد إلى السنة يكون إلى الرسول يكون بالرجوع إلى السنة. ومثل ذلك قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمره، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وذلك إذا رد سنة وقع في قلبه زيغ فيهلك فيقع في الشرك عياذا بالله. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا كائنا ما كان، أمرا نكر في سياق الشرط أو في سياق النهي تفيد العموم، ما كان أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا مبينا الحل عند وقوع الاختلاف: وأن هذا صراطي مستقيما. وقد قال في أول الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم، فأبانه في هذه الآية من سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تتقون الله وتتقون هذه السبل التي تنحرف بالناس يمنة ويسرة وتلقي بهم في النار. وفي الحديث الذي رواه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده وقال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولننتبه عباد الله لغض الحديث، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا وعلى جانبي الخط خط خطوطا، فتلك الخطوط ليست خارجة عن الخط العام الرئيسي والطريق المستقيم، بل هي منه على شيء ولكنها على جانب الصراط تدعو الناس إلى ما يخالف الصراط. فدعاة الناس إلى الكفر والضلال والبدع قد يكونون من غير المسلمين، وقد يكونون ممن ينتسب إلى الإسلام، ولكنه على جنب منه، على حرف منه، كما قال ربنا تعالى: فهؤلاء قال فيهم عليهم الصلاة والسلام: فاحذروهم. والتمسك إنما يكون بالكتاب والسنة. الحذر من هؤلاء عباد الله أن لا تجلس تجالسهم ولا تجلس إليهم ولا تستمع إلى ضلالهم وباطلهم، خاصة في هذا الزمان الذي انتشر الضلال بهذه الوسائل الاتصالات فيصل الضلال إلى أذنك وإن كنت لا تريده فالحذر الحذر كما قال عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد عباد الله، لقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على البيضاء النقية قد بلغت محجته النقية من الصفاء أن كان ليلها كنهارها، وقد أوضح لنا المخرج والسلامة، وأن ذلك في اتباع الكتاب والسنة والرجوع بالرجوع إليهما. ومن ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة عباد الله لفهمهما وجود العلماء فيما بيننا. ولذلك كان من منة الله عز وجل على الأمة ومننه تعالى لا تعد ولا تحصى أن أوجد فيها هؤلاء العلماء الأدلاء على الخير والهدى، ينيرون للأمة طريقها ويبينون لها سبيلها مستمسكين في ذلك بنصوص الكتاب والسنة، حتى شاع في أوساط أهل العلم كل من جاء بقول فلا بد له من شاهدين، وإلا رد قوله الشاهدان الكتاب والسنة. فالاستنارة بفهوم العلماء مع التقيد بالكتاب والسنة. إذن فالعلماء عباد الله منارات في هذه الأمة يضيئون لها الطريق وينورون لها طريقها إلى الله، وقد أثنى الله تعالى عليهم في غير ما آية فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقال جل وعلا ذاكرا أن العلماء أخص الناس بخشيته: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وجعل الرجوع إليهم فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآيات في الباب كثيرة. وأما السنة المطهرة فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مستفيضة ببيان فضل العالم وما له من مكانة في الإسلام، فإن العالم يستغفر له في الدنيا كل شيء حتى الحيتان في قعر البحر كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد جعل عليه الصلاة والسلام من هديه معرفة حق العالم، فليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. ولفضل العلماء لا ينتزع الله العلم من قلوبهم انتزاعا، وإنما يقبضهم قبضا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم من صدور العلماء انتزاعا، وإنما ينتزع العلم بقبض العلماء. فلشرف العلم ولفضل العالم لا يسلب هذا العلم، وإنما ذهاب علمه بموته، وما هذا إلا لفضل العلماء. ثم يتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتون بغير علم فضلوا وأضلوا كما قال عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. الخيرية في هذه الأمة باقية إلى يوم الدين. ومن هذه الخيرية عباد الله وجود العلماء فيها الذين ينيرون لها الطريق كما ذكرنا سابقا. ولذلك فمن الواجب علينا في حقهم أن نوقرهم وأن نعظمهم وأن نثني عليهم ونستفيد منهم، وأن نستفتيهم ونرجع إليهم، وأن ننزلهم المنزلة التي أنزلهم الله إياها، وذلك بمعرفة حقهم الذي أعطاهم الله إياه. ومن ذلك، وهو من أهم الحقوق، أن نستنير بفهومهم، وعلومهم، فهم أدلاء الأمة على الخير وعلى الطريق المستقيم. واعلموا عباد الله أن هذا العلم الشرعي رحم بين أهله يتوارثونه، ولا أدل على ذلك من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء، لا يأتي أحد في آخر الدنيا يريد أن ينقطع عن أول هذه الأمة، فمن انقطع عنهم لا يسمى علمه، لا يسمى أنه ورث العلم عن أولئك. قال ربنا تعالى: وورث سليمان داود، وإنما ورث عنه الحكمة والعلم. فكذلك العلماء ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم، أخذ عنه عليه الصلاة والسلام الصحابة، وعن الصحابة التابعون، وعن التابعين الأتباع، وعن الأتباع أتباعهم كبارا وصغارا، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم. وهلم جرا إلى هذا الزمن يأخذ اللاحق عن السابق، ولا ينقطع أبدا اللاحق عن السابق، بل تتراكم معرفة العلماء لديهم، فيبني اللاحق على ما انتهى إليه السابق، ويزيد اجتهادا فيما يستجد عنده من الحوادث. وإن من أعظم الأمور عباد الله التي تنحرف بالناس يمنة ويسرى من يريد أن يصرفنا عن الحل والنجاة التي بيّنها الله في كتابه عند الاختلاف، أن نرجع إلى الكتاب والسنة ونستنير في ذلك بفهوم العلماء، أخذاً عن الله، أخذاً بدءاً من اللاحق وعن إلى السابق فيما يتوارثونه فيما بينهم. وإن من الآفات الخطيرة مما يعادي الأمة من يريدون قطع رحم هذا العلم الذي توارثه أهله زمنا بعد آخر. ولقد كان هذا السبيل عباد الله، ولقد كان هذا السبيل المنقود هو فعل أعداء الدين الزنادقة الكافرين الذين أرادوا أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القرآن بالطعن، فلم يجدوا سبيلاً إلا أن يطعنوا في الصحابة. فإذا طعنوا في الصحابة قال الناس جماعة سوء ومعهم هذا الرجل، فلا يكون إلا مثلهم، أي سوءاً حاشاه صلى الله عليه وسلم. هذا الذي قصده الزنادقة حتى يقطع الناس عن نبيهم. وما أشبه اليوم بالبارحة أو الليلة بالبارحة كما قالوا وصار مثلا، فجاء دور من يماثل أولئك ويشابههم، وإن كان قد لا يعتقد عقائدهم، فيريدون أن يقطعوا الأمة عن علمائها سلفا وخلفا. وها نحن صرنا نسمع الطعن في علماء الأمة وأنهم أقوام قد ماتوا، فمات ذكرهم ومات فهمهم. ولا يقصدون من ذلك عباد الله عدم التعصب وذم التعصب ومقت التعصب، وإنما يريدون أن يقطعوا الأمة عن مجدها السالف وعن فهم سلفها الأول. وعند ذلك كما قال الشاعر: خلا لك الجو فابيضي واسفلي، ونقلي ما شئت أن تنقلي. فقطع الأمة عن علمائها جناية على هذا الدين. وقد قال السلف الأول: إن القرآن عندنا حق، والسنة عندنا حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة الصحابة الكرام. فالطعن فيهم طعن في القرآن والسنة، والطعن بهؤلاء الطاعنين أولى، وهم زنادقة. قاله أئمة السلف في الزمن الأول، وكذلك يقال في كل من يريد أن يقطع الأمة عن علمائها سلفا وخلفا. إنما أدى إلينا هذا الدين هؤلاء العلماء الذين أجمعت الأمة على علمهم وتقواهم، وأنهم منارات لهذه الأمة. وإنما أدى إلينا هذا الدين وهو حق هؤلاء العلماء، فمن أراد الطعن فيهم فإنما مآله وقصده أن يطعن في الدين، والطعن به أولى، وهو إن لم يكن من الزنادقة فإنه شابههم عياذا بالله. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وبلدنا. ونسأله تعالى من أراد بهذا البلد خاصة وبهذه الأمة سوءا وشرا أن يجعل كيده في نحله، وأن يجعل ما يدبره لهذه الأمة ولهذا البلد تدميرا له وبعدا له وسحقا. ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا مستقرا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم، والحمد لله رب العالمين.